بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. قوله رضي الله عنه رخص، أي رخص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الكبير، وصفه بالكبير لأن وصف المشيخة يطلق على مشيخة المال والعلم والجاه والكبر، ولهذا قال الشيخ الكبير. أن يفطر لعدم استطاعته للصيام، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه لتعذر القضاء أو تعسره في حقه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا عدم وجوب الصوم على الشيخ الكبير. والشيخ الكبير من حيث الصوم لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يكون مطيقاً للصوم وأن لا يشق عليه الصوم، فيجب عليه أن يصوم كغيره من المكلفين. والحال الثانية أن يكون عاجزاً عن الصوم بحيث لا يكون مطيقاً له، فحينئذ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً. والحال الثالثة أن يكون الشيخ الكبير قد بلغ حد الهرم والهذيان بحيث أنه سقط تمييزه، فهذا لا صيام عليه ولا قضاء لأنه ليس مكلفاً، فهو أشبه بالصبي قبل التمييز. والحال الرابع أن يكون الشيخ الكبير ممن يهذي أحياناً ويفيق أحياناً، فتارة يسقط تمييزه وتارة يكون مميزاً، فيجب عليه أن يصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه. ويلحق بالشيخ الكبير من كان مماثلاً له كالمريض مرضاً لا يرجى برؤه، فالمريض مرضاً لا يرجى برؤه حينئذ يفطر ويعدل إلى الإطعام، لأنه في معنى الشيخ الكبير، والجامع بينهما أن كل منهما لا يستطيع الصوم. ثم اعلم أن المرض من حيث وجوب الصوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون المرض يسيراً كوجع الضرس والصداع اليسير، فهذا لا يبيح الفطر، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يصوم. والقسم الثاني أن يشق الصوم على المريض ولا يضره، فالفطر في حقه أفضل لقول الله عز وجل: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكره في حقه الصوم في هذه الحال، إذا كان الصوم يشق عليه فإنه يكره له أن يصوم، لأن في صومه عدولاً عن رخصة الله تعالى، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والقسم الثالث من أقسام المرض أن يكون الصوم مما يضر المريض، بحيث أنه لو صام لتضرر بالصوم، فحينئذ يحرم عليه الصوم ويجب عليه أن يفطر. وضابط المرض الذي يبيح الفطر هو أن يكون الصوم مما يزيد في مرضه أو مما يؤخر البرء، فإذا كان صومه يزيد في المرض أو كان صومه يؤخر البرء بحيث أنه بدلاً من أن يبرأ في أسبوع يحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة، أو في شهر يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة، فهذا المرض مبيح للفطر. وهذا الضابط يشمل جميع العبادات، فالضابط الذي يسقط العبادة عن المكلف هو أن يكون فعل العبادة مما يضر الإنسان، بحيث أنه لو فعل هذه العبادة لزاد مرضه، أو لو فعل العبادة لتأخر البر. وإذا مرض الإنسان في أثناء النهار جاز له أن يفطر ولو في أثناء النهار، ولو برئ في أثناء النهار لم يلزمه أن يمسك بقية يومه. فلو أن شخصاً برئ من المرض في أثناء نهار رمضان فإنه لا يلزمه أن يمسك بقية اليوم، لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئاً، ولأنه أفطر أول النهار بعذر شرعي. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار، من أكل أول النهار فليأكل آخرة، يعني من حل له أن يأكل في أول النهار فإنه يأكل في آخر النهار. وهذا بخلاف من أفطر بسبب محرم، فإن الإنسان إذا أفطر من غير عذر شرعي فإنه يلزمه أن يمسك بقية يومه احتراماً للزمن. وأما من أفطر بعذر شرعي فإنه لا يلزمه أن يمسك بقية يومه، وذلك لأن حرمة الزمن قد زالت بفطره المباح في أول النهار. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً وجوب الإطعام على الشيخ الكبير وكذلك على المريض إذا لم يكن مطيقاً للصوم، وهو في الإطعام يخير بين أن يفرقه حباً على المساكين أو أن يغديهم أو يعشيهم بعدد ما عليه من الأيام. فالمريض والكبير إذا أراد أن يطعم فهما بالخيار بين أولاً أن يفرق الإطعام على المساكين من الرز أو البر أو من طعام آدميين، والثاني أن يغدي أو يعشي عدداً من المساكين بعدد ما عليهما من الأيام. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإطعام في أول رمضان وبين أن يكون في آخره. فلو أن شيخاً كبيراً لا يطيق الصوم أطعم في أول شهر رمضان أجزأه ذلك، وكذلك أيضاً لو أن مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه أطعم في أول رمضان أجزأه ذلك، وذلك لوجود السبب، فإن صوم رمضان هو السبب، وإن أخره إلى آخر رمضان أو إلى ما بعد رمضان جاز ذلك. ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام كان قبل وفاته بعام أو عامين كان يطعم في آخر يوم من رمضان، فيجمع مساكين بعدد أيام الشهر ويغديهم أو يعشيهم. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أنه لا بد من تعدد المساكين، فمثلاً المريض والكبير إذا أفطر شهر رمضان كاملاً لا بد أن يطعم 30 مسكيناً أو 29 مسكيناً بعدد أيام رمضان، فلا يجزئ لو كرر الإطعام على مسكين واحد، اللهم إلا أن يكون في موضع ليس فيه سوى مسكين واحد، فحينئذ لا حرج أن يكرر أو أن يكرر الإطعام على هذا المسكين. أما إذا أمكن تعدد المساكين فهذا هو الواجب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.